أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل عام وانتم بخير يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، عساكم من عوادة، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. أهل الخليج وأهل مصر وأهل الشام وأهل الدنيا كلها، وحتى المسلمين الجدد في أمريكا وأوروبا مش ناسينهم والله يا جماعة. هابي فيست، عيد مبارك ان شاء الله على الدنيا كلها، حبايبنا وقرايبنا واهالينا جميعا وكل مسلم على وجه الكره الارضيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. احنا الوقت في اخطر 48 ساعه في 365 يوم. افضل الايام عند الله يوم النحر اللي هو كان النهارده، ثم يوم القر اللي هو بكره. احنا الوقت في افضل 48 ساعه يا جماعه، وعشان كده النهارده هتكلم في اهم موضوع نتكلم فيه في العيد، واخطر موضوع ننهي بيه سلسله فرسان العشر. موضوع ايه؟ تتوقعوا موضوع ايه؟ قبل ما اقول لكم موضوع ايه، انا عايز اسال يا جماعه، احنا وصلنا لفين؟ المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه وصلنا لفين؟ لما نقرا حادثه عن طفل ماسك موبايل في ايده، يجي ناس يسرقوه يقطعوا له صوابع ايده، يقطعوا له صوابع ايده عشان ياخدوا المحمول من طفل. تخيلوا يا جماعه احنا وصلنا لفين؟ لما يجي جريمه من الجرائم تتظبط في المطار، طفل جاي ميت وجايين يرجعوه بلده، جايين متكفن وجايين يرجعوه بلده يتدفن في بلده، وهم في المطار يعني بطريقه ما يكشفوا على الطفل وفاجئوا ان الطفل بطنه كلها مشقوقه ومتخيطه، وان طفل اصلا اتقتل عشان يتحشى مخدرات من جوه عشان المخدرات يهربوها ويدخلوها في البلد. احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ الى اي مدى؟ الى اي مدى؟ وانا جاي في الطريق شفت منظر يوقف شعر الراس، يرجف قلب اي انسان. لقيت واحد نزل من العربيه، راجل كبير، وجه على ست كبيره، ست بسيطه وماشيه كبير، وقام لطشها حته قلم. احنا كلنا هنتجنن، يعني بعض الناس جروا عليه شوفوا ده ايه ده عملت فيه حاجه، حصل ما حصلش اي حاجه، ده هو كان هيدوسها تقريبا، هي بس يعني ايه بتحاول ترد عليه، نزل ضربه بالقلم. بعض الناس جت تدافع عنها، امراه وبتضرب في الشارع من واحد، جت تدافع عنها ابنه اللي معاه في العربيه، قام رايح جايب مسدس طبنجه وجاي يصوبها على الناس، عايز يموت اللي سبحان الملك. احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ انا قلت يا ربي امال اللي بيحصل في فلسطين ده افعال اليهود. احنا بقى وسطنا ناس زي اليهود، بقى حوالينا ناس زي اليهود عايشين وسطنا، بقى المنظر اللي احنا بنشوفه ده اعتداء على امراه، واللي يجي يدافع عنها يتضرب بالنار. ده الكلام ده عند اليهود في عند فلسطين، مش موجود عندنا يا اخوانا. الى اي مدى وصلنا؟ الى اي مدى؟ الى اي مدى وصلنا في المجتمع بتاعنا يا جماعه؟ الوقت الموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده صلة الرحم، الروابط ما بين أهل الرحم وبعضهم، ما بين أهل الأسر وبعضهم يا جماعة. قطع الرحم، أنا عايز أهجم الليلة على قطع الرحم. اللي بقاله 5 سنين ما شافش عمة من عماته، اللي بقاله 10 سنين ما شافش خالة من خالاته، اللي طول عمره ما يعرفش حد من قرايبه ولا كلمه ولا في أي اتصال بينهم ولا في أي شيء بينهم. واحد هيقول ده ظلموني، ده بهدلوني. أنت قاطع وهم قطع للرحم، ده قاطع وده قاطع للرحم. هو عشان قطعك تقطعه أنت، عشان ظلمك تقطعه أنت، ده قاطع وده قاطع. قطع يا جماعه، قطع الرحم من اخطر الذنوب. ما من ذنب اجدر عند الله ان يعجل له العقوبه في الدنيا مع ما يدخره في الاخره. ما فيش ذنب ربنا بيعجل عقوبته في الدنيا غير اللي متعان في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. موضوع خطير جدا، موضوع في غايه الخطوره. انا ما عدتش عارف اخويا، انا ما عدتش في علاقه بيني وبين اختي. طب ليه يا جماعه كل ده؟ ده بيحسدني يا اخي والافكار، ده بيكرهني يا اخي. وانت عملت ايه عشان يحبك ولا اولادك ولا اولاده يحبك؟ عايزين نقف وقفه خطيره جدا يا جماعه مع صله الرحم واهميه صله الرحم. وافتكر الموقف اللي هزني من حوالي 4 سنين، لما كنت مخلص درس في المسجد وخارج من الدرس، فلقيت واحد بيسلم عليا بيقول لي انت مش فاكرني؟ فببص له كده فبقول له انا شفتك قبل كده، استنى انا هقول لك انا، ما تقولش انت. فهو واقف بيضحك فبيقول لي يا ما انتش فاكرني. فبقول له انا شفتك فين؟ انا شفتك فين؟ احنا كنا زمان في بنتقابل مع بعض. قال لي ده انا ابن عمك. ابن عم يا جماعه، وسنين طويله ما نعرفش بعض، وسنين طويله ما شفناش بعض لدرجه ان انا خارج من الدرس ناس ابن عم قريبي. سبحان الملك الجليل، يعني واقفه احنا بنكلم الناس عن ايه؟ صلاه وصوم وذكر وقيام ليل. الكلام ده اولى، الكلام ده اهم عند ربنا، الكلام ده اعظم عند ربنا سبحانه وتعالى. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاله الملك في غار حراء وجير على السيده خديجه بيرتجف بيرتعش بترتعد فرائصه، بيقول لها زملوني زملوني الحقوني، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه يمكن ربنا يسيبك؟ ليه؟ أول حاجة قالتها إيه؟ إنك لتصل الرحم. أنت بتصل الرحم، ربنا لا يمكن يسيب اللي بيصل الرحم، ربنا لا يمكن يخزي اللي بيصل الرحم، لا يمكن. يا جماعة سيدنا أبو بكر الصديق لما بنته السيدة عائشة زوجة رسول الله، بعض الناس ولغوا في عرضها واتهموها بشرفها واتهموها بالزنا، وفضلوا ليل نهار يتكلموا في المجتمع استلقونه بألسنتكم. السيدة عائشة أول ما عرفت الناس بيقول عليها كده ارتجفت ووقعت عليها، وبعد كده اخذتها الحمى واخذت ترتعد، وبعد كده استاذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم راحت عند بيت ابوها سيدنا ابو بكر الصديق، فضلت تبكي لغايه ما قالت حتى ظننت ان البكاء فالق كبدي، لغايه ما البكاء كان هيفتت كبدها، وابوها بيقول والله ما حدث لنا هذا في الجاهليه، افنرضى به في الاسلام؟ تخيل انت شعور اب، بنته بتتهم بالزنا، وبنته مين؟ ده زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مصيبة في الدين وفي الدنيا، المجتمع بيلف حوالين نفسه شهر كامل، ما هوش عارف يعمل ايه؟ في الورطة اللي فيها، والناس ماشية، بعض الناس ماشية تتكلم ليل نهار على السيدة عائشة، كان منهم واحد اسمه مصطح بن أثاثة، مصطح بن أثاثة كان مسكين وكان قريب سيدنا أبو بكر الصديق، مصطح بن أثاثة كان سيدنا أبو بكر بيديه معونة شهرية، كفالة شهرية، كفالة يا جماعة. لما ربنا نزل براءه السيده عائشه سيدنا ابو بكر قطع المعونه الشهريه، هد مرتب شهر لمين؟ لواحد يعني عمل كل التشنيع ده على بنت انا وعلى زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن اديله. فنزل قول الله: ولا ياتلي منكم اولو الفضل، ولا ياتلي اولو الفضل والسعه منكم ان يؤتوا اولي القربى. يا رب يا رب، ده اتهم بنتي، اولي القربى قريبك مهما ظلمك مهما عمل فيك، ازاي قريبك رحم؟ يا جماعه عايزين الليله نعرف يعني ايه رحم، يعني ايه صله رحم، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى ينزل ايه سيده هي في حق مصطح بن أثاثة لما سيدنا ابو بكر الصديق كان يقطع عنه المعونه؟ لا، المؤمن ما يقطعش رحمه ابدا، السلسله ديت بتاعه طلاب الجنه، السلسله دي مش هيقدر يقدر اللي فيها وينفذه ويستمر عليه غير طلاب الفرار من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه عليه الصلاه والسلام قرايبه والناس كلها قرايبه جايين يقولوا له، فبيقول لهم: ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ تظنوا ان انا اعمل لكم ايه؟ بعد ما رميتوا صلاه جسور عليا في صحن الكعبه تظنوا ايه؟ بعد ما حاولتوا تقتلوني مره في صحن الكعبه وخنقتوني ووقفت مكه تضحك على النبي عليه الصلاه والسلام وتشاور عليه، تظنون ان انا فاعل بكم ايه؟ بعد ما طردتوني من مكه ورحت الطائف طردوني من الطائف ورجعت لا عارف ادخل بلدي تاني ولا عارف ارجع مكان تاني، وفضلت محتمي في غار لغايه ما واحد من المشركين اجرني، تظنون ان انا فاعل بكم ايه؟ بعد عام الحزن واللي انتوا وريتهولي فيه 13 سنة ليل نهار إذاء وتعذيب وأذى وشتم واعتداء، تظنون إن أنا فاعل بكم إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. بدأوا يدخلون من سكة الرحم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام؟ شايفين بر النبي وصلة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة، أبو طلحة كان أغنى واحد في المدينة المنورة، تخيل أغنى واحد مثلا في مصر عنده كم مليار مثلا، أغنى واحد في المدينة المنورة كان عنده جنينة، جنينة بستان قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايزك تركز من الكلمة دي قوي، قدام مسجد إيه؟ النبي اللي سافرته العمرة والحج، قدام مسجد النبي ده الأرض فيه بكامل وقتي، ده الأرض فيه بمليارات يا جماعة مش بملايين أصلا، ملهاش قيمة، ما ينفعش تقدر، الأرض قدام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان جنينة اسمها بيرحاء، بيرحاء. فلما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله انا خلاص انا وهبت دي احب مالي الي، انا وهبتها لله، مين فينا بيعمل كده الوقت يا جماعه؟ مين فينا راجل غني يطلع حته ارض لله، يطلع دورين في برج بيبنيه لله، يطلع نص مليون جنيه من رصيده لله؟ مين يا جماعه؟ مين؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك، خليها في قرايبك. يا رسول الله، يا رسول الله، ده حته ارض ثمنها رهيب. يا جماعه انتوا عارفين الارض دي دلوقتي مكانها ايه؟ يعني ممكن يكون مكانها مثلا الهيلتون اللي في وش مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن يكون فيها برج من الابراج المهوله اللي في وش الحرم المدني، انتوا متخيلين يعني ايه الارض دي ثمنها ايه؟ ويديها القرايب ويوزعها القرايب، ايه يعني؟ ايه لو اديت لابن اخوك شقه في العماره بتاعتك؟ ايه يعني يا اخي لو اديت حته ارض لاخواتك وقسمتها بينهم؟ دي هديه منك ليهم ووصل من ايه يعني يا جماعه؟ ايه يعني يا جماعه؟ يا جماعه احنا بقول لكم الكلام ده مش هيقدر قيمته غير طلاب الجنه والله العظيم. اما يبقى ناس قرايب، الواحد بيشوف ناس سواء في عيلته بره عيلته في الدنيا كلها، ناس اغنياء جدا جدا جدا وناس فقراء جدا وجنب بعض وجيران وقرايب واحباب وكل، وده لا يرحم، ده ازاي وصلنا لهذه الدرجه؟ طلاب الجنه ما كانوش كده، اللي عايزين الجنه ما كانوش كده، الصحابه والسلف وسلف الامه ما كانوش كده، اللي عايز الجنه والله ممكن واحد يقعد يقول هو الراجل ده بيقول ايه؟ هو ادي حته ارض، هو ده ده ده ده, ده عقل ده ان انا اطلع حته ارض لقرايبي؟ هي الدنيا عاد فيها الكلام ده؟ هو عاد حد يعرف حد؟ اللي عايز الجنه بيعمل اي حاجه، اللي عايز الجنه بيطلع اي حاجه. طلحه بن عبيد الله من العشره المبشرين بالجنه، جاله واحد يساله برحم من رحمه، يعني له بقرابه من قرابته، اداله حته ارض ثمنها 300,000 دينار. عثمان بن عفان كان عرض عليه فيها 300,000 دينار، اداله صله للرحم. ليه؟ افعال عشره مبشرين بالجنه، افعال واحد من العشره المبشرين بالجنه. ليه؟ كانوا طلاب جنه يا جماعه، عارفين طلاب الجنه، عارفين بذلوا قد ايه للجنه، عارفين السلف وعلمائنا ودعاتنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا قد ايه عشان الجنة. كان يروى ان في واحد اسمه ابو قدامة الشامي، انا عايز اقول لكم الجنة كانوا بيعملوا عشانها، كانوا بيضحوا قد ايه عشانها، كانوا بيسهروا قد ايه عشانها، كانوا بيبذلوا قد ايه عشانها، كانوا لما بيعرفوا ان الحديث ده بيجيب فضيلة عمل تودي للجنة كانوا بيجتهدوا دي فيها قد ايه. ابو قدامة الشامي واحد من الشام، الشام ده ارض مقصلة في الجهاد، ارض مقصلة بيت المقدس واكنافه ناس مقصلة في الجهاد. ابو قدامة الشامي كان بيجاهد ليل نهار، بيقاتل الروم ليل نهار، بيقاتل الصليبيين ليل نهار. ابو قدامة الشامي مرة راح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيعتمر، بيزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له حدثنا بأعجب ما رأيت، قال لهم أعجب ما رأيت، كان رايح يغزو في سبيل الله، عايش حياته في الغزو، فمر على بلد من البلاد فوقف في المسجد يرغب الناس في الجهاد، فبدأ الناس ترغب وبدأت الناس تسخن معاه، وناس تطلع تجاهد معاه وناس تتبرع له. بيقول فلما كان الليل روح بيته، روح البيت بتاعه اللي أجره وقفل على نفسه، فإذا بالباب يطرق، بيفتح الباب لقى امرأة وفي إيدها حاجة إدتها له وانصرفت وهي تبكي. إيه ده؟ ما هذا؟ قالت له دول ضفيرتي، دول أحسن حاجتين عندي في الدنيا، الضفيرتين بتوع شعري أنا قطعتهم، خليهم لجمل الفرس بتاعك وأنت بتجاهد في سبيل الله، أنا مملكش أي حاجة غير كده، زوجي مات وخلاص مملكش أي حاجة غير كده، لعل الله يغفر لي لما يلاقي لجام فرسك الضفيرتين بتوعي. وانصرفت وهي تبكي. بيقول تعجبت جدا من بذلها وشوقها للجنة وتضحيتها. بيقول فلما جه بقى يطلع تاني يوم بقى مع إخوانه في الجهاد، فلقى غلام جاي مغطي وشه وعايز يخرج معاه، فبيقول له من انت؟ اكشف وشك اشوف الاول انت سنك صغير تنفع ولا ما تنفعش. فلما كشف وجهه وجده وجها كالقمر، غلام عنده 17 سنه، فقال له هل لك اب؟ ارجع لابوك. قال له ابي قتل في جهاد الصليبيين واخوالي قتلوا. قال له فهل لك من ام؟ قال له امي صاحبه الشكال، صاحبه الضفيرتين اللي جت ادتهم لك امبارح عشان تنجم بهم فرسك، وهي التي ارسلتني وقالت اذهب يا بني وهب نفسك لله واطلب مجاوره الله في الفردوس الاعلى واطلب مساكنه ابيك واخوالك في الجنه واطلب الشهاده عند الله سبحانه وتعالى لعلك ان نلتها تشفع لي عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ان هذا ابني وفلذت كبدي وثمرت فؤادي، ربيته يا رب وسلمته لك، اللهم فقربه من ابيه واخواله. قال له انا شهيد ابن شهيد، انا نفسي ابقى شهيد ابن شهيد، انا عايز اطلع معاك اجاهد في سبيل الله. قابله ابو قدامه الشامي. بيقول فلما خرجنا كان اسرع واحد، انشط واحد، اكتر واحد ذاكر لله ليل نهار بلا توقف، اكتر واحد بيجتهد في الخدمه لدرجه انهم كانوا صايمين مره قبل الجهاد على طول وعايزين يفطروا، فأصر هذا الغلام ان هو اللي يعمل لهم الفطار واللي يطبخ لهم، فذهب فاتأخر عليهم، راح ابو قدامه يشوفه لقاه نايم والقدر جنبه بيطبخ فيه، فبيقول وهو نايم الغلام ده نايم لقاه بيتبسم، وبعد كده التبسم زاد، وبعد كده بدأ يضحك وهو نايم، بدأ يضحك جدا، وبعد كده استيقظ من النوم، قال له يعني رأيتك تتبسم وبعد كده ضحكته، فقال له ايه رؤيا رأيتها؟ قال له قصها علي، قال له اجعلها بيني وبين ربي، قال له اقسمت عليك بالله ان تقصها علي، قل لي الرؤيا دي ايه؟ قال له رأيت الجنة فوالله ما رأيت شيئا مثل، انا شفت الحسن اللي عمري ما كنت اتخيل ان في حسن زي كده، فبينما انا اتجول في الجنة اذا بقصر بيشع نور، النور بيتضوأ منه ويتلألأ منه، وطوبى لبن منه ذهب ولبن فضة، ولكن الشرف والنواف بتاعته من الجواهر والاحجار الكريمه، منظر رهيب، والستاير بتاعته ارخيت اتشالت كده من على الشرفات، واذا بجواري من شده الحسن كل واحده اجمل من القمر من شده الحسن، واذا باجمل جاريه فيهم اجمل امراه فيهم تنظر اليه وتقول بانبهار هذا زوج المرضيه، هذا زوج المرضيه، ده زوج المرضيه، فقلت انت المرضيه، انت اللي جمالك الباهر ده، هو انت المرضيه اللي انا جوزها؟ قالت له انا خادمه من خدم المرضيه، وان شئت ان تراها فادخل القصر وانظر اليها. بيقول فلما دخلت ونظرت اليها لولا ان الله ثبت بصري لذاب بصري، لولا ان الله ثبت عقلي لطش عقلي، فقالت مرحبا بولي الله وحبيبه، ولكن لا موعد لك الان عندنا ولكن غدا بعد الظهر. بيقول فاستيقظ من الرؤيا وقلبه، يعني تخيلوا يا جماعه انا ليا احد اخواني من يومين قابلته للفجر بيقول لي انا لسه شايف دلوقتي ان انا مت ودخلت القبر فلقيت ميه كده نازله قلت الحمد لله هشرب، وبعد كده لقيت القبر وسع، ولقيت مراتي قاعده بتضحك وقاعده معايا السؤال كده وقاعده بتضحك وفرحانه. بيقول انا صاحي ايه الجو ده؟ ايه الجو الامان ده؟ ايه جو الاطمئنان ده؟ ايه جو السكينه ده؟ هو شاف جو في القبر يعني بدون بقى ايه سرد للرؤيه كامله، شاف جو في القبر غير متوقع، ده شاف رؤيه في الجنه، صحي فرحان، صحي بيضحك. فلما كان من الغد في الجهاد وقف هذا الغلام في الصف الاول، ابو قدامه قال له يا بني انت جهدت قبل كده؟ قال له انا عمري ما جهدت قبل كده. قال له يا ابني ده سيوف بتطلع ورقبي بتطير وجماجم بتتكسر وايدين بتتحطم ورجلين بتبقى اشلاء، انت تقف فين؟ ارجع في الوراء. فقال لا، اتريد ان ادخل جهنم؟ قال له وما يدخلك جهنم؟ قال له مش ربنا قال ان اللي يفر من الزح له جهنم والعياذ بالله؟ له جهنم وربنا يصلح جهنم وساءت مصيره. قال له يا بني ليس ذاك، صمم، انا هقف في الصف الاولاني. دخلت المعركه لغايه الظهر طحن مع الصليبيين، فلما انتصر المسلمين بفضل الله، فابو قدامه بيدور، كل واحد بيدور على قرايبه، ده ملوش قرايب، ملوش حد، ابوه واخواله استشهدوا في الجهاد، فبيدور عليه فوجدوا خلاص محطم بيلفظ انفاذه الاخيره، ويقول اين عمي ابو قدامه؟ اين عمي ابو قدامه؟ فلما راح له قال له اخبر امي مني رساله، اخبرها ان الله قد تقبل هديتها، واخبرها اني ان شاء الله مت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، واخبرها اني سابلغ سلامي لابي واخوالي في الجنه، واني ساشفع لها عند الله ان تقبل الله شهادتي، وان وحتى تصدقك خد جزء من ملابسي اللي عليها الدم واديها لامي، وقل لها الموعد الجنه ان شاء الله يا امها. فلما عاد ابو قدامه الشامي الى امه عشان يخبرها بموت ابنها ويرجع لها الامانه اللي ابنها بعتها لها، فقالت امعزي ام مبشر؟ قال لها وما المعزي وما المبشر؟ قالت له ان تقبل الله هديتي التي اربيها له منذ 17 عام فانت مبشر. لو ربنا تقبل ابني مني اتقبله شهيد، انت ببشرني، وان لم يقبلها مني فانت معزي. قال ابشري لقد تقبل الله ابنك. وبعد كده وراها الهدوم اللي فيها الدم بتاعت ابنها عشان يقول لها ان ابنك فعلا مات شهيد في سبيل الله، وده دمه اللي اهرق في سبيل الله. قالت كان كل ليله يدعو الى الله في جوف الليل ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير، اللهم احشرني من حواصل الطير. ثم رفعت يديها الى السماء وقالت اللهم اني ضحيت لك بزوجي واخوتي وابني، اللهم فرض عني واجمعني معهم في الجنه. الغلام ده يا جماعه وهو بيموت وهو خلاص يعني مع ابو قدامه الشامي بيوصيه وبيديله الثوب اللي فيه الدم بتاعه وبيوصيني يقول لهم الملتقى الجنه قبل ان يموت. قال يا عم والله لقد صدقت الرؤيا، اني لارى المرضيه الان واني لاشم ريحها. وعد الصدق الذي كانوا يعدون، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم قدم صدق. الجنه يا جماعه، شوفوا هي ضحت بايه عشان الجنه وجوزها وابنها وضفرتها، شوفوا ابنها ضحى بعمره عشان الجنه، شوف ابو قدامه الشامي ضحى بحياته عشان الجنه. احنا دلوقتي لما نيجي نقول صله الرحم والجنه احنا زاهدين ليه؟ احنا زاهدين في الجنه ليه؟ مش عايزين ندفع ثمنها ليه؟ يا جماعه الرحم، يا جماعه الرحم لما خلق الله الخلق قامت في صحيح البخاري فاخذت بحقوي الرحمن، اتوسلت بربنا وقالت هذا مقام العائذ بك يا قطع الرحم، يا اللي بقالك سنين ما تعرفش قرايبك ولا عمامك ولا اولاد عمامك ولا اولاد اخوالك ولا قرايبك ولا حد منهم بيقصدك في خدمه تعمل له حاجه، وقفل تليفونك عنهم وقفل بيتك عنهم، يا قاطع الرحم اتق الله هذا مقام العائذ بك. فقال الله اما ترضين ان من وصلك وصلته، لما ربنا يوصلك هيعمل لك ايه؟ وان من قطعك قطعته، وفي روايه وان من قطعك بتته قطعه من الجذور، وفي روايه وان من نكثك نكثته، نكس هقطعه هقطعه مش هقطعه هقطعه ليه؟ الرحم يا جماعه، الرحم يا جماعه، الرحم صله الرحم من اعظم العبادات عند الله. الرحم بتقول يا رب ظلمت، يا رب قطعت، يا رب اسيء الي. الرحم بتستغيث بالله، الرحم الوقت معلقه في عرش الله بتستغيث بالله. الرحم ديت باشاره منها يوم القيامه تدخل الجنه او تترمي في النار باشاره. فمن اشارت اليه الرحم ان وصلني وصله الله، ده يوم القيامه. ومن اشارت اليه الرحم ان قطعني قطعه الله. الرحم بتدعي ليك او عليك كل يوم، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم يا جماعه ما هيش حاجه سهله، انتوا متخيلين يعني ايه قطع الرحم ملعون في كتاب الله؟ قطع رحم ملعون في كتاب الله، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ها اولئك الذين لعنهم الله، قطع الرحم عنهم تماما، لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. قاطع الرحم، عذرك ايه عند ربنا؟ انك خايف احسن تتكسف؟ والله اصل انا قرايبي ممكن يكسفوني، انا خايف احسن اروح لهم اصل ما بيتصلوش بيا ولا هم عايزيني ولا محتاجيني في حاجه. وايه يعني؟ يعني كسف بالجنه، ايه لما تتكسف كسفه وتدخل الجنه؟ ايه يعني؟ مندوب المبعات بيتكسف كم مره على ابواب الناس؟ كم مره؟ عشان يدخل عشان يجيب فلوس عشان يجيب دنيا. انت عايز الجنه ايه يعني؟ خد لهم هديه حلوه يا اخي تؤلف القلوب وتحببهم فيك وتفرحهم بيك وتعرفهم انك بتحبهم بجد. خد لهم هديه ومش ولو كسفوك يا اخي. ايه يعني لو كسفوك؟ ايه يعني في سبيل الله؟ ايه يعني في سبيل الجنه؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. ما دمت على ذلك ربنا هيظهرك وهينصرك وهيأيدك ما دام انت استحملت الكسوف دوت عشانه في موضوع صله الرحم. لو قرايبك مش راضين يصلوك وانت اللي بتصلهم ما دمت على ذلك. واحد يقول انا ابويا من ساعه ما مات ما حدش من قرايبي عبرني. يا اخي ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها هو الواصل. يا بختك يا ثوابك يا اللي قرايبك ما بيسالوش عنك وانت بتسال عنه. يا ثوابك يا اللي قرايبك مش عايزينك وانت اللي بتروح لهم. يا ثوابك يا ثواب، ده رحم يا جماعه، ده رحم. الرحم شجنه من الرحمن. والله العظيم انا سمعت حديث ونصوص في الرحم انا عمري ما قريتها في عباده ثانيه على الاطلاق. شجنه من الرحمن. انا ما لقيتش حد فسرها اصلا يعني ايه شجنه من الرحمن. يقول لك الشجنه اللي هي الحاجات المتشابكه في الشجر، الشعب المتشابكه في الشجر، او العروق المتشابكه في في في في الدم. ازاي شجنه من الرحمن؟ ازاي العروق المتشابكه في الشجر؟ ازاي شجنه من الرحمن؟ يعني كان ربنا بيقول لك انت ما تعرفش الرحم دي عندي شكلها ايه. ده في البخاري، في البخاري الحديث ده. يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول شققت لها اسما من اسمي؟ يعني مقامها عند ربنا ايه؟ يعني ايه ربنا يقول ان قطع الرحم ملعون؟ يا اللي كلت ورث رحم من رحمك تضمن ان ربنا ياخذ ورثك في الجنه ويحرمك من ميراثك في الجنه، ميراث الصالحين في الجنه، زي ما انت حرمت حد من قرايبك من ورثه في الدنيا تضمن منين؟ يا جماعه قطعت الرحم دي بتعجل عقوبتها في الدنيا قبل اي حاجه، قبل اي شيء بتعجل عقوبتها في الدنيا، بتعجل العقوبه. بل لا يقبل عمل قطع الرحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الاعمال على الله كل خميس ليله الجمعه. اسمع، فلا يقبل عمل قاطع رحم. يا رب ده صلى في جماعه وصام وقام ليل يا رب، لا يقبل. يا رب ده العشر قال من ذي الحجه قطع سجاجيد الصلاه بدا، لا يقبل. يا رب ده في رمضان صلى وصام وتهجد واعتكف، لا يقبل عمل قطع رحم، لا يقبل، لا يقبل. ازاي يا رب؟ خد الاخطر من ده في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنه قاطع. لا يدخل الجنه، ما يقربش من الجنه اصلا، ما يدخلش الجنه، ما يدخلش الجنه ازاي؟ ازاي يا رب وكل اللي عمله ده الا الرحم؟ الا الرحم يا قطع الرحم، اتق الله يا قطع. انا بقول الكلام ده في العيد ليه؟ لان احنا قدامنا اربع ايام يا جماعه، النهارده وثلاث ايام في العيد. زور قرايبك يا اخي، اتصل بقرايبك يا اخي، كلم قريبك وقرايبك وخالتك وعمك وعمتك كلم الناس يا اخي، اتصل بقرايبك، صل رحمك يا اخي. سبحان الملك الجليل، مهما كان اهلك ما ورثوكش صله الرحم، مهما كان اهلك ما عرفوكش بقرايبك، روح لهم، اتق الله فيهم. طب انا قرايبي انت ما انتش عارف، ما انتش عارف عملوا فيا ايه، ده بهدلوني، دخلوني محاكم، كلوا ورثي، ظلموني، انت ما انتش عارف عملوا فيا ايه، دول ما بيحبونيش. اسمع بقى، افضل الصدقه. افضل ايه؟ افضل الصدقه؟ قال لا، يعني مش ثواب صدقه، لا لا، ده افضل الصدقه. قال لا، افضل الصدقه، الصدقه على مين يا رسول الله؟ افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني ايه ذي الرحم الكاشح؟ الكاشح اللي انت عارف انه ما بيحبكش، اللي انت عارف انه بيكرهك، اللي انت رايح له وعارف انه بيضمر العداوة ليك، اللي انت عارف انه لو يقدر يأذيك يأذيك. ده افضل الصدقة؟ مش افضل الصدقة الصدقة على اليتيم اللي كافله هو وانت يا رسول الله في الجنة كهتين؟ لا، مش افضل الصدقه الصدقه على المسكين اللي انت قلت يا رسول الله الساعه على الاربله والمسكين، كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، كالمجاهد في سبيل الله؟ لا، مش افضل الصدقه يا رسول الله الصدقه على المريض والمحتاج؟ لا، افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح كمان اللي انت عارف انه ما بيحبكش. يعني يا جماعه ثواب رهيب احنا مضيعينه ليه؟ ليه تيجي تقول لي بقى انا عارف انه ما بيحبنيش؟ ايه يعني ما بيحبكش؟ ايه يعني ما بيحبكش؟ ايه القضيه يعني؟ هو انت بتعمل كده؟ المخلص ما بيترددش، المخلص ما بيعملش العباده لانه بيحبها وبيكرهها او سهله او صعبه، المخلص ده بتاع ربنا يا جماعه، بتاع ربنا ما بيترددش ابدا في طاعه الله سبحانه وتعالى. الدنيا اللي بيصل رحمه ده الدنيا، الرسول بيقول اعجل البر ثوابا، اعجل البر ثوابا. مش ربنا اسرع الحاسبين بيديك حسابك اول ما بتعمل عمل الصالح في الدنيا قبل الاخره؟ اعجل البر ثوابا، اكتر حاجه هتلاقي ثوابها فورا ايه يا رسول الله؟ صله الرحم. يعني انت عايز الدنيا صل الرحم؟ بل ورد في بعض الاثار ان اجابه الدعاء مرتبطه بصله الرحم. بل عبد الله بن مسعود كان مره قاعد في قعده بعد الفجر فاراد انه يرفع ايده والناس تدعو معاه، قال لهم نشدتكم بالله من كان منكم قاطع للرحم، اللي بقاله سنين ما يعرفش قرايبه ولا بيروح لهم ولا بيزورهم ولا بيتصل بيهم، نشدتكم بالله من كان منكم قاطع للرحم فلا يقربن مكاننا، ما يقعدش معانا يقوم. ليه؟ ليه يا ابن مسعود؟ فان ابواب السماء مرتجه في وجه دعاء قطع الرحم. ابواب السماء مقفوله بالضبه والمفتاح في وش دعاء قطع الرحم، يعني دعاء لا يجاب. طب انت صابر على كده ليه؟ حاطط نفسك في كده ليه؟ حاطط نفسك في الوضع ده ليه؟ مضيع الثواب ده ومعرض نفسك للهلاك ده ليه؟ ليه يا جماعه؟ يا جماعه في روايه لابن حبان، وما من اهل بيت يتزاورون او يتواصلون الا ولا يحتاجون. ربنا يخليهم ما يحتاجوش ابدا، ما يحتاجوش لحد، حتى لو ظلم حتى لو عصاه بس بيوصلوا الرحم، بس بينهم وبين بعض ود. الحديث الخطير، من سره ان ينسى له في اثره، في قراءه ان ينسى له في اثره وان يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ينسى له في اثره يعني يطول عمره، يطول عمره يا اما على قول بعض السلف ان هو ربنا يبارك لك في عمرك وليلك ونهارك، يا اما يطول عمرك فعلا، يطول عمره ويوصل له في رزقه. مش عايز ساعه الرزق، انت ليه زاهد في ده كل ده؟ عشان ايه؟ عشان شويه رواسب جوه القلوب، عشان شويه قضايا قديمه. يا اخي يا اخي سبحان الله يا اخي، والله العظيم الواحد بيبقى بينه وبين حد سواء من قرايبه ولا من غير قرايبه ولا من الناس مشاكل ياما، سواء ورثها من قبل كده عن اهله او ايا مكان، بيروح ويتكلم بيلاقي الدنيا سبحان الله العظيم ولا كاني في حاجه، والقلوب بتتصافى والناس بترجع حبايب والود بتتمد بسرور داني بينه وبين الناس، وربك بيرضى وربك بيبعت. سبحان الله، احنا زاهدين ليه؟ خايفين ليه؟ واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله اذنبت ذنبا عظيما، انا وقعت في مصيبه، انا عملت كبيره، الكبيره دي الراجل مش عايز يقول، انا عملت مصيبه يا رسول الله اعمل ايه؟ قال له هل لك من ام؟ قال له ماتت يا رسول الله. قال له هل لك من خاله؟ قال له نعم. قال له فبرها، يعني صله الرحم تكفر الكبائر، تكفر الكبائر. طب وتجيب حسنات؟ تجيب حسنات. الفاظ احاديث صله الرحم لا توجد في حديث ثاني. ايه؟ ما احب الاعمال الى الله يا رسول الله؟ احب الاعمال. قال له الايمان بالله. قال له ثم ما؟ ها؟ قال له صله الرحم. صله الرحم بعد الايمان بالله؟ لا، ده في حديث ثاني خطير. افضل اخلاق اهل الدنيا والاخره، وفي روايه افضل اخلاق الاولين والاخرين، افضل حاجه البشر عملوه في المعاملات في التاريخ كله، ايه يا رسول الله؟ أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو من ظلمك، أن تصل من قطعك، إنك توصل اللي قطعك، ده أفضل حاجة يا رسول الله. أفضل أخلاق يعني؟ يا رسول الله أنت قلت إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، يا رسول الله ده كل ما الواحد خلقه بيزداد كل ما يبقى جارك في الجنة يا رسول الله. يا رسول الله ده أنت قلت إن الرجل لا يبلغ أو إن المرأة لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم، اللي أعلى من كل ده، اللي أعلى من كل ده يا رسول الله، اللي يصل من قطعه. آه والله العظيم اللي يصل من قطعه، حتى لو قرايبه قطعه يوصلهم. وصل الرحم يا جماعة، وصل الرحم ده عند ربنا ثواب عظيم قوي، عند ربنا ما بيوقعش، ما بيتكسرش، ما بيتسبش، ربنا ما بيخزهوش، ربنا ما بيسبوش، ربنا ما بيضيقهاش عليه. وصل الرحم ده عند ربنا مقامه قد أعظم من مقام اللي بيصوم ويصلي ويزكي وي وي وي وي. أعظم من مقام اللي بيعمل العبادات ولكن ما بيعملش المعاملات، أعظم من مقام كل دول. وصل الرحم يا إخواني، واصل للرحم. طب شوف بقى الحديث ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انما الدنيا لاربع. اول نوع ايه؟ رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ها، ويعلم لله فيه حقه. ده ماله يا رسول الله؟ فهو افضل المنازل، ده افضل واحد في الدنيا يا رسول الله اللي بيصل رحمه بالمال اللي ربنا اداهوله، ده افضل المنازل يا حبيب الله. ايه ده؟ ايه المقامات العاليه العظيمه دي يا جماعه؟ ايه الثوابات الرهيبه دي؟ ومن شويه افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشح. انا والله يا جماعه ما سمعت الكلام اللي في نصوص الرحم في اي حاجه ثانيه. عمرك شفت عباده الرسول قال عليها بينسأ بسببها في اثر العبد بالطول العمر؟ سمعتها قبل كده؟ سمعت عن عبادة أمسكت بحقواي الرحمن في صحيح البخاري وقالت هذا مقام العائز بك؟ حقواي الرحمن اللي العلماء قعدوا يفسروا بقى، قالت يعني استغاثت وتوسل. العلماء بقى مختلفين اختلافاتهم في معناه، وناس يلحقوا الرحمن اللي هو العرش، وناس يلحقوا يعني ايه يا جماعه؟ يعني ايه؟ يعني النصوص دي سمعناها قبل كده؟ سمعت عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان اللي مش هيعملها ربنا هيقطعه ومن قطعك قطعته؟ سمعت عن عبادة فيها الكلام ده؟ ان اللي هيقطعها ربنا هيقطعه ربنا هيبته، ربنا هينكسه. سمعت عن عبادة فيها التهديد ده اللي تركها كحاجة، يعني معناه ان ربنا سبحانه وتعالى مقام العبادة دي عند الله شكله ايه ودرجته ايه ومقامه ايه. انا قلت لكم ابو بكر الصديق اللي اتهم بنته ربنا قال له اعفو عنه، قول القربة، قول القربة يا جماعة الا صلة الرحم. قال كلا والله لا يخزيك الله ابدا، كفاية انك تعيش حياتك ببشر الكلمة دي، كفاية انك تعيش حياتك كلا والله لا يخزيك الله ابدا وانت حاسس ربنا مش هيخزيك ابدا ومش هيسيبك ابدا ابدا. كفايه انك تشابه العشر المبشرين بالجنه زي طلحه بن عبيد الله وانفاقه، زي ابو طلحه لما طلع بيروحاء في قرابته في صله الرحم. كفايه انك انت الرحم بتاعتك تدعي لك كل يوم من عند عرش الله، من تحت عرش الله، وتشير اليك يوم القيامه يا رب هذا وصلني فيصلك الله سبحانه وتعالى. كفايه يا جماعه ان الرحم بتستناك على الصراط، على الصراط ايوه يتعديك يتوقعك. طب تخيل لو انت قطع للرحم هتعمل ايه؟ يتعديني يتوقعني على الصراط هي والامانه، اللي بيكتشف شغله واللي واللي واللي واللي بيسرق واللي بيبيع للمسلمين سلع مغشوشه، الامان والراحم، الرحم والامان. الراحم مستنياك عند القنطره اهل الارحام، حقوقنا فين؟ فين حقوقنا اللي كانت عليك لينا؟ فين الحقوق بتاعتنا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. انت مؤمن؟ لو مؤمن بالله صل رحمه، لو مؤمن بعذاب القبر ونعيمه صل رحمك، لو مؤمن بالصراط والقنطره والميزان صل رحمك، لو مؤمن بجهنم صل رحمك، لو مؤمن بالجنه والفردوس ومقاماتها صل رحمك. يا جماعه من كان يؤمن، يعني دي شعبه من شعب الايمان، يعني ايمانك ناقص يا اللي ما بتوصلش رحمك، جزء من ايمانك، ركن من ايمانك ناقص مش موجود يا اللي ما بتوصلش رحمك. يا بختك يا واصل الرحم، يا بختك يا اللي عارف حق ربنا في رحمك، يا بختك يا واصله الرحم. يا جماعه وصله الارحام اللي بيمنع زوجته عن ارحامها، بتمنع زوجتك عن ارحامها ليه؟ ليه؟ ده انت كده تاخد اسم قطع الرحم، هي معذوره، هي مضطره خلاص تسمع كلامك، انت بتاخد صله اسم قطع الرحم، ولما تسيبها تصل رحمها، انت بتاخد ثواب صله الرحم. يا جماعه يا اخوانا عايزين نعودوا اولادكم على صله الرحم، بدل ما اولادكم يكبروا بكره يلاقوا نفسهم لا عارفين قرايبهم، ولا حد عرفهم قرايبهم، ولا حد ما سمعوش غير يمكن كلام نقد ولا كلام شتيمه ولا كلام فيه تكريه لقرايبهم. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ليه ده ده ده الرحم دي بالنسبه لاولادكم عزوه، حتى اولادك يبقى في ناس يا اخي سند لي يا اخي من دمه، بينه وبينهم دم، بيحبوهم ويحبوه ويصلهم ويصلوه. تاخد اولادك في العيد ده اهو، تاخد اولادك لكل قرايبك وتعرفهم عليهم. ليه يا جماعه؟ ليه صله الرحم احنا مقصرين فيها هذا التقصير الرهيب؟ من ضمن صله الرحم يا جماعه، وده طبعا موضوع له مجال كبير جدا، ولكن دلوقتي لازم نشاور ليه، لازم نشاور اللي فيه في العيد، في العيد في الاوقات اللي فيه امهات واباء الوقت في دور المسنين، اولادهم ممكن يتصلوا بهم او ما يتصلوش بهم في دور المسنين، يعرفوا هم كويسين ولا لا. الوقت في اباء وامهات بيشحطوا اولادهم ومش عارفين يلاقوا اولادهم، اباء وامهات فانوا عمرهم عشان اولادهم، وفي الاخر اولادهم باعوهم عشان ده مراته وزوج جوزي يا ماما ومراتي يا يا يا امي وجوزي يا بابا وخلاص، والموضوع خلص مع السلامه، كفايه عليكم كده اديتهم امكم وخلاص. ازاي يا جماعه؟ يا جماعه التضحيه للام والام بتعملها لاولادها، الوالدين بيعملوها دي ما فيش زيها في الدنيا كلها، عامله بالظبط زي عارفين الكتكوت اللي بيطلع من البيضه، عما بيطلع من البيضه بيكون كل اللي جواه اتمص انتهى وما عادتش غير شويه قشر متهشم، وهو طلع كائن لسه بيستقبل الحياه بكل قوته. اه بالظبط كده، عم امك بتربيك بيكون عمرها راح فيك، نضاره شبابها وقوتها وصحتها، انت بقيت قوي وفي عز قوتك، وهي ضحت بكل حاجه عشانها. اول ما العيال يكبروا جاري على قدام، محدش يبص لورا، جاري على جوزها، جاري على مراته، جاري على اولادهم، جاري، محدش يبص لورا ليه؟ محدش يبص للام والاب اللي ربوكوا ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للي بيجري اقف عندك، اقف هنا، انت رايح فين؟ وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا. قضى يعني الامر ده اترفع للقضاء الاعلى في السماوات والارض كلها، قضاء الاعلى، وربنا قضى. اقف انت رايح فين؟ سيب امك وابوك رايح فين؟ وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا. الوالدين بعد ربنا اه تاني اكبر رابطه في الوجود، تاني اكبر صله في الوجود وعلاقه في الوجود، علاقه الاسره اللي بيخرج منها الارحام. اشمعنى الوالدين؟ امك دي لو انت مت يا ابني امك دي حياتها انتهت، حياتها اتحطمت، ما شفتش ام ابنها، انت عارفه بتحبك قد ايه؟ ده الاب تلاقي ابنه المدرسين مش طايقينه، الجيران مش طايقينه، الناس مش طايقينه، هو الولد مش طايق نفسه، ويقولوا لابوه اضربه قدمه، الراجل ايده مشلوله مش قادر يمد ايده على ابنه. ليه؟ من كتر العاطفه القهريه اللي في قلبه تجاه ابنه. لما بشوف حد من اخواننا وكثير من الملتزمين والملتزمات عقل والديه، للاسف الشديد عقل والديه، مفيش بر. هو معنى انك انت ازيك يا امي وازيك يا ابي، انت كده بقيت واصل لوالديك ولا بر والديك؟ فين بر الوالدين؟ فين؟ كثير من الملتزمين عقل والديه. لما تيجي تشوف الملتزمين بيتعاملوا ازاي مع والديهم، يا جماعه يا جماعه وبالوالدين احسان. لما اشوف اخ من الاخوه بيشد على حد من اهله وهو بيعمل كده ليه؟ اقول له يا ابني اما تخلف هتعرف الام والاب بيحبوا الابن قد ايه، هتعرف العاطفه الرهيبه اللي في قلبهم. انت عمرك ما هتقدر الا لما تخلف، عمرك ما هتعرف الا لما تخلف. وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف. الوقت جاي تقول لهم اوف. وامك لما غيرت لك 100,000 مره وانت طفل صغير ما قالتش اوف ليه؟ ولما كانت حامل فيك 9 شهور كانه حقن سم في جسمها كله ما قالتلكش اوف ليه؟ ولما اهلك صرفوا عليك كل سنه وكل شهر وكل يوم وكل ساعه لغايه ما ابوك جوزك ولا امك جوزتك في الاخر بمكافاه نهايه الخدمه بتوعهم وسابوا اخر فلوس ممكن تبقى معاهم في حياتهم عشان انت تتجوز، ما قالولكش اوف ليه؟ ولما امك ضحت اكبر تضحيه في الدنيا كلها اتضحت هي تضحيه الام عشان ابنها. انت لما كنت صغنن كده كنت حته خليه واحده اتزرعت في رحم امك، حته خليه بس، خليه شرهه، خليه نهمه، خليه قاعده تمزق في اللحم بتاع الرحم وقاعده تمص في خلاصه دم الام. الام تقعد تاكل وتشرب وتتغذى وخلاصه كل ده تروح لك انت وانت لسه خليه بتكبر بكل نهم وبتتوسع بكل شراهه على حساب خلاص الدم واثار الدم الام، لغايه لما بيجي عظمك يتكون يبدا الكالسيوم اللي في عظم امك يدوب ويتحلل في الدم عشان يتكون منه عظمك انت، عشان بعد سنين يجي لها هشاشه عظام وانت تبقى واقف زي القطر كده اهو عظمك مبني بقمه القوه والمتانه. وبعد كده تقول ادفع لها ايه؟ تديها ثمن. هتديها ثمن ايه؟ هتديها ثمن كبدك ولا كلتك اللي تكونه من دمها ولحمها، ولا تديها ثمن عظمك اللي تكون من عظمها وهي بعد كده كبرت وبقى عندها شاشه عظام وانت اللي بقيت قوي؟ هتديها ثمن ايه؟ هتدفع لها جاي الوقت تقول لها اوف وما قالتلكش هي اوف من زمان ليه؟ لما قعدت تاكل ووسخت حواليك 100,000 مره، لما وسخت هدومك وغيرتها لك 100,000 مره، كل ده ما قالتلكش اوف وانت اللي جاي النهارده تقول لها اوف. فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. النهر زي نهر النيل كده، النهر اللي هو الشق الكبير اللي شق الارض، عشان كده نهر النيل يسمى نهر لانه شق وشق الارض والميه جرت. لا تنهرهما يعني الكلمه اللي هتقولها لهم جارحه هتشق نفسيتهم، هتشق قلبهم. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، احترمهم، قدرهم، ارفعهم، عظمهم، حط جزمتهم على راسك، قدرهم وقل لهما قولا كريما، حسسهم، اتكلم عنهم قدام الدنيا كلها على انهم اعظم اتنين في الدنيا دي كلها، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. الذل، الذل يعني ايه؟ يعني اشتغل لهم بتاع شاي وقهوه تعمل لهم شاي وقهوه، اشتغل لهم مكواجي تكوي لهم هدومهم، اشتغل لهم غساله تغسل لهم هدومهم، اشتغل لهم فراش تمسح لهم الارض والسجاده، اشتغل لهم كل حاجه، اشتغل لهم غسال ومكواجي، واشتغل لهم بتاع احذيه لما معلوم الاحذيه بتاعتهم، اشتغل لهم كل الشغلانات اللي تشتغل لهم، اي شغلانه، طباخ تطبخ لهم الاكل اللي هم عايزينه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وكمان وقل رب ارحمهما. يا رب انا رحمتهم بس رحمتي بسيطه على فضلهم، انا عايز رحمتك الواسعه يا رحمن يا رحيم هي اللي تشملهم بيها وهي اللي تحطهم بيها. يا جماعه صله الرحم، صله الاخت اللي له اخت ومهملها، يا اخي اختك يا اخي اتق الله في اختك يا اخي، واتق الله في اولاد اختك يا اخي، اتق الله يا جماعه. ده رحم يا جماعه، عارفين يعني ايه رحم؟ خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، اسما من اسمي. الرحم ديت بتحوط بالجنين من كل ناحيه، قمه الرحمه، قمه الحمايه، قمه الحصانه، ما فيش اي مكروه يقدر ينفذ ليه. الرحمن، الرحمن اللي رحمته وسعت كل شيء وشملت كل شيء، رحمته غرقتك، ما فيش ضر قدر ينفذ لك من خلاله. عشان كده الرحم اشتق لها اسم من الرحمن، لان الرحم فيها الرحمه الشامله اللي مغطياك ومغرقاك ومحصناك وحمياك. الرحم دي هي اللي بينك وبين قرايبك، ازاي تقطعها؟ ازاي تقطعها وانت مستني من ربنا ايه لو انت قطعتها؟ مستني من ربنا ايه لو انت فرطت فيها؟ عشان كده يا جماعه، عشان كده الرسول عليه السلام اول حديث قاله اول ما دخل المدينه، يا ايها الناس، ايها الناس، نعم يا رسول الله، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة إيه بسلام. يعني إيه رسول الله بسلام؟ العالم كله، الكرة الأرضية دي كلها يا جماعة، العالم كله اللي تحت التراب واللي فوق التراب واللي في الأرحام لسه واللي في أصلاب ظهور الرجال لسه، كل ده العالم كله بيقوم يوم القيامة كله ما عندوش غير كلمة واحدة: يا رب سلم سلم سلم، يا رب سلم السلامة يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بقى صلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام، فيش أي مشاكل أخروية تقابلك. طب لو ما وصلتش الأرحام ما عادش في السلام بقى، هيجي السلام منين؟ لو أنت قطع رحم السلام هيجي منين؟ السلام هيحوطك منين؟ هيجي لك من أي ناحية؟ لما أنت قطعت الشجنة اللي من الرحمن اللي هي الرحم، لما أنت قطعت اللي كانت معلقة بعرش الرحمن الوقت أهو في اللحظة اللي إحنا قاعدين فيها وهي بتتوسل الله بتقول له يا رب هذا مقام العائز بك من القطيع، يا رب ظلمت، يا رب قطعت، يا رب أسيء إلي، أمال الوقت الرحم تقول إيه؟ أمال الرحم الأيام دي تقول إيه يا جماعة؟ الوقت في الأيام بتاعتنا دي اللي ممكن الناس بيرموا أهليهم فيه، اللي ممكن الأخ بيتبرى من أخته والغني في العيلة بيتبرى من الفقير واللي ربنا فتح عليه في مركز ولا خد مركز بيتبرى من بقية العيلة، أمال الرحم زمانها بتشكو ربنا مننا بتقول له إيه؟ زمانها بتشكو ربنا من المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بتقول له إيه؟ دي عبادة من أخطر العبادات، الصلاة، صلة المؤمنين مع بعض، صلة المسلمين مع بعض، ودي صلة المسلمين اللي بينهم وبين بعض دم دم. انك لازم تعرف قرايبك ولازم تعرف رحمك ولازم توصل لرحمك وتوصلهم وتقربهم منك. عايزين نبقى واصلين للرحم يا جماعة. يعني التوصيات بتاعتنا اول حاجة، احنا في العيد دلوقتي بقى 3 ايام والنهارده اليوم الرابع اهو، اوصل رحمك، قضيها زيارات يا اخي، قضيها زيارات لقرايبك، زور قرايبك وقريباتك، زورهم كلهم، صلهم يا اخي، معاك فلوس صلهم بفلوسك يا اخي، ده ربنا سبحانه وتعالى شوف ثوابك عند ربنا شكله ايه. دي هديه، هديه لاحب ناس اليك واقرب ناس اليك واكتر ناس. هتقول ده ما بيحبونيش، مش ما بيحبكش يا ابني، هي الدنيا الوقت بقت صعبه، الدنيا بقت صعبه، ده وراه مصاريف وده تكاليف وده يبص لك يحس انك انت مستريح وما سالش عنه في المشكله، الدنيا صعبه. انما اول ما الناس بقى بتغسل كل الحاجات دي وتقرب من بعض تاني وتتودد لبعض تاني كل ده بيدوب. انت في حد هيحبك اكتر من رحمك؟ في حد هيبقى بينه وبينك صله اكتر من دمك؟ وغير كده ربنا يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى الاربع ايام دول. طب الليله نعمل ايه؟ الليله كل واحد يمسك المحمول بتاعه او التليفون بتاعه يعمل 10 مكالمات لرحمه، 10 مكالمات على الاقل، ممكن واحد يعمل 20، ممكن واحد يعمل 30، على قد ما تقدر بقى. خلص رصيد المحمول بتاعك النهارده على صله الرحم. ازاي؟ ورجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق. النهارده سلط على هلكه رصيد محمولك بالحق، تبقى واحد من اتنين محدش يتحسد غيرهم في الدنيا، اللي ربنا اتاه القران واللي ربنا اداله مال سلط على هلكته بالحق. سلط يا اخي على رصيد محمولك بالحق يا اخي، انك انت تتصل بقرايبك واحد واحد كلمهم. بس ده انا في كتير منهم ما اعرفش نمرهم للاسف الشديد، للاسف ده حالنا كلنا يا جماعه، حالنا كلنا والله العظيم كلنا بلا استثناء. كثير من قرايبنا عايزين نوصل لهم مش عارفين اصلا نوصل لهم، ما احناش عارفين نوصل لهم ازاي. فتخيلوا يا جماعه النهارده اتصل بمن تستطيع، 10 على الاقل، 10 مكالمات، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بلوا ارحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام عليكم، ولو بمكالمه هاتفيه، بلوا ارحامكم. بالله الارض الناشفه دي، الارض اللي بقت ناشفه واتشققت دي، بالله احييها تاني، الحاجه العلاقه الناشفه دي بالله خليها لينه تاني، خلي العلاقه بينك وبين قرايبك كده، بلوا ارحامكم، اللهيب المحترق ده بلوا، طفيه بماء صله الرحم، بلوا ارحامكم ولو بالسلام. يبقى 10 مكالمات الليله ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين يا جماعه، عموما عايزين نبقى واصلين للرحم يا جماعه، صل قرايبك ولاد عمك ولاد خالاتك، واقعد بقى ادخل بقى على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. طب وبرضه العم يوصل لولاد اخوه، والخاله توصل لولاد اختها وولاد اخوها، والعم يوصل لولاد اخته. ما انت كبير يا اخي، انت كبير ونفس الثواب ده ليك انت كمان، مش الصغير هو اللي يوصل الكبير. صله الرحم مش معناها ان الصغير بس هو اللي يوصل الكبير، والكبير يوصل الصغير، والكبير يوصل الصغير. يا جماعه هو ايه صله الرحم؟ صله الرحم يا اتصالات يا زيارات يا هدايا، ما هي صله الرحم اتصالات. اتصل يا اخي، خلي دايما كده، خلي معاك ورقه، اعمل ورقه صله الرحم فيها كل قرايبك نمرهم، بحيث ان في اي وقت لقيت نفسك فاضي نص ساعه يلا بالتليفون اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل، اكتب قرايبك في ورقه لوحدك هي ورقه صله الرحم، كل اسبوعين ثلاثه تقوم ايه مطلع ومتصل بالجميع، اعمل ورقه صله الرحم. طيب والزيارات زورهم. طب وافرض ده هتكسف مش هات هديه جميل، هات هديه جميله وادخل يا اخي، والناس هتفرح بيك وهتحبك من غير هديه ولا حاجه، ولكن يا اخي هديه معاك من باب يا اخي مزيد من البر والالفه والود اللي ربنا يرضى بيها عنك اكتر ويحبك بيها اكتر ويجرك بيها اكتر. الهدايا الهدايا، يبقى الاتصالات والزيارات والهدايا. اولادك خدهم معاك في الزيارات، عرف اولادك قرايبك، عرفهم عشان يا اخي يطلع عندهم عزوه يا اخي، ويطلعوا يقدروا يوصلوا لرحمهم. عيني اولادك على صله الرحم عشان يبروك انت لما تكبر، يبروك انت لما تكبر. مراتك ما تمنحهاش من قرايبها، حرام عليك، ما تمنحهاش من قرايبها عينها عشان تاخد ثواب صله الرحم معاها. ده جزء من صله الرحم. ولو قطعت الرحم بينها وبين قرايبها وقلت لها اقعدي في البيت وعملت انت هنا، تعمل راجل انك انت تحرم مراتك من صله رحمها. طب لو انت عملت كده، شوف عقوبه اسم قطع رحم ضايق عليك انت، ماشي عليها هي ان شاء الله، لان هي مضطره، لان هي مضطره ومجبره. الوقت يا اخواني، احنا اتكلمنا النهارده في صله الرحم، في مشاريع تانية وحاجات تانية مهمه جدا وقيمه جدا، ولكن مشاريع صعبه. احيانا بعض العائلات الكبيره بتجمع بعضها وتعمل اجتماع كل كذا شهر، الفقير الغني يديله، الشاب اللي بيتجوز يساعدوه، اللي عايز يبني اوضه في السطوح يبنوها له، يبداوا بقى يتكافلوا مع بعض. ده افكار جميله قوي قوي، ولكن عايزه ناس يعني ايه، يكون حد من كل عيله كبيره كده يجري ويسعى ويربط الناس مع بعضها، ويحسس الاسره الكبيره دهيت بالتواصل بينها وبين بعضها. انا والله اتمنى يا جماعه لو اي حد من قرايبي، والله العظيم قسما بالله، لو اي حد من قرايبي اللي انا ما اعرفوش واللي انا مش عارف اوصل له، يعني كثير من اقرب قرايبي انا مش عارف اوصل له اصلا، مش عارف هجيب نمرته منين، هوصل له ازاي، ما اعرفش هو فين حتى ولا ساكن فين. لو حد من قرايبي يقدر يوصل لي يبقى جزاه الله كل خير، يقدر يسيب لي رقمه على القناه وانا اتصل بيه يبقى جزاه الله كل خير. اي حد من قرايبي من ناحيه والدتي او ناحيه والدي يبقى جزاه الله كل خير. احنا الوقت بفضل ومنه الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. احنا خلصنا سلسله فرسان العشر يا جماعه، خلصنا السلسله الوقت الحمد لله، اتكلمنا مع بعض 10 ليالي مع بعض، 10 ليالي ورا بعض بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى اتقابلنا. يعني الفكره، يعني الفكره كان الواحد قلقان منها في الاول، هنعمل فرسان العشر، هنعمل سلسله 10 ذي الحجه، طب افرض يعني الموضوع برده مش معهود قوي، يعني ان يجي الناس مش متعوده ان ده موسم، افرض الناس ما تفاعلتش، ولكن ربنا قدر ان من اول درس ايام لا تعوض اللي كان عن 10 ذي الحجه حصل تفاعل الواحد ما كانش متوقع اصلا، تفاعل ما شاء الله لا قوه الا بالله. الواحد ما كانش متوقع ان الناس لما بتحمس على العمل الصالح بتتحمس للدرجه دي، ان الناس بتسخن للدرجه دي، ان الناس فيها الخير ده كله بس محتاجه اللي يشجعها، اللي يبصرها، اللي يجيب لها الاحاديث بتاعه الرسول وايات القران ويحطها قدامها ويقول لها شوف ربنا بيقول ايه وشوف الثواب شكله ايه. اللهم لك الحمد يا جماعه. اتكلمنا عن فرسان الذكر وعملنا مشروع خطير جدا، ورقه الذكر، ورقه الذكر، وقلنا الاذكار اللي فيها، والسلسله طبعا كلها على موقع ويت الله، يعني اللي عايز يجيبها على موقع الطريق لله باذن الله، ورقه الذكر. وقلنا من ضمن الاذكار لو تفتكروا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ابن مسعود بيقول من ضن بالمال ان ينفقه، معاك ملايين ومش عايز تصرف، وعجز عن الليل ان يكابده، مش قادر يقوم الليل، وجبن عن العدو ان يجاهده، ومش قادر يجاهد، يعمل ايه؟ فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اتكلمنا عن كنوز الذكر، اتكلمنا في حلقه ثانيه عن كنوز الصيام، عن فرسان الصيام، واتكلمنا ازاي عن العباده الخطيره، العباده العظيمه دي، العباده الرهيبه اللي اليوم بتاعها بيبعد وجهك 70 خريف عن النار، بتقطع مسافه غيرك بيقطعها 70 سنه، في 70 سنه في الطريق الى ربنا بتقطعها في يوم واحد بالصيام، غيرك ممكن يقعد بعبادات ثانيه يقعد 70 سنه، انت بعبادة الصيام تقطع المسافه دي كلها في يوم واحد بس، امتنعت فيه عن الطعام والشراب والشهوه لاجل الله. اتكلمنا على ان الصيام بيخلي السحور بتاعك عباده، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هنقطع يا جماعه، هنقطع عباده الذكر، مش هنقعد جلسات ضحى بعد كده ونذكر ربنا فيها الاذكار الرهيبه دي اللي احنا قلنا عليها، هنقطع عباده الصيام. ما عدتيش هتصوم اثنين وخميس يا جماعه، خلاص ان شاء الله باذن الله 13 و14 و15 اهم جايين اهم، 13 و14 و15 الخميس والجمعه والسبت، بس الخميس حرام صيامه لانه من ايام التشريق الثلاثه اللي حرام صيامها، يبقى احنا الاسبوع ده ان شاء الله هنصوم جمعه وسبت 14 و15، الجمعه الجايه والسبت 14 و15، وبعد كده نوصل ثاني اثنين وخميس باذن الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن فرسان القيام، فرسان الاسحار، لما سيدنا داوود ربنا قال له يا داوود ان لي عبادا احبهم ويحبونني واشتاق اليهم ويشتاقون الي، اتدري يا داوود ان قلدتهم احببتك. سيد ربنا بيكلم نبي بيقول له قلدهم وانا احبك، اهدى ايه يا جماعه العباده العظيمه دي؟ يا داوود اذا جاء الليل فرشوا الي جباههم ونصبوا الي اقدامهم وناجوني بكلامي وتملقوا الي بانعامي، فهم بين سارق وشاكي وبين متاوه وباكي. اتدري يا داوود اعطيهم ثلاثا لو ان السماوات السبع والاراضين السبع في ميزانهم يوم القيامه لاستقللتها عليهم. يا داوود اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم. أتدري يا داود أقبل عليهم بوجهي؟ أرأيت يا داود من أقبلت عليه بوجهي؟ ماذا أريد أن أعطيه؟ يا فرسان القيام، هنبطل قيام بعد 10 ذي الحجة؟ هنبطل قيام؟ إحنا قلنا المفروض إن شاء الله الساعة 10 بالليل أو 11 بالليل خلاص الحياة تقف عشان اللي عايز يصلي قبل الفجر. طيب اللي مش قادر يصلي بعد العشاء، بس يبقى ورد ثابت يا جماعة، ما نضيعش العبادات دي بقى. السلسلة دي عملناها عشان يبقى 10 ذي الحجة بداية وليست موسم وعد، عشان نبقى بدايه يا جماعه. اتكلمنا عن فرسان الدعاء وقلنا يا جماعه ان زمان كان الواحد معتقد ان احنا محتاجين دعاء. والله العظيم انا غيرت رايي، والله يا جماعه اللي انا اكتشفته ان احنا محتاجين دعاء. احنا محتاجين دعاء ليل نهار يا جماعه. يا اخواني احنا كلنا مرضى وكلنا عندنا ممكن مشاكل، وفيها مشاكل ماديه ومشاكل في اجتماعيه وقضايا هموم في الدين وعبادات مش قادرين عليها ومشاكل في الاكره وذنوب قديمه وفتن ما قبلانا وناس اعداء مترصدين لنا. كلنا يا جماعه عندنا مشاكل، هنعيش ازاي من غير كلمه يا رب؟ وقلنا انك انت ثبت الوتر كل ليله قبل ما تنام، ولما بتيجي في الركعه الثالثه ارفع ايدك بقى وكتر من الدعاء، يبقى ليك وقت ثابت تقول فيه يا رب. زائد ما بين الاذان والاقامه الدعاء لا يرد، لا يرد، زي دعاء الصائم حتى يفطر لا يرد، لا يرد. اول ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تجري على الجامع تلحق تصلي السنه وتقعد تدعي ربنا. اتكلمنا عن فرسان القران وقلنا انك انت كل حرف بعشر حسنات. انا كنت زمان اقول يا جماعه هو القران كتاب كل اللي فيه ان الحرف بعشر حسنات، واقعد اسخر من اللي بيقول الكلام ده. دلوقتي والله يا جماعه الواحد غير رايه، انا دلوقتي بمسك المصحف اقول يا رب الكتاب ده الحرف فيه 10 حسنات ليا عندك يا رب، وممكن لو انا خاشع في القراءه تضاعف ليا يا رب. ايه الفضل المبين ده؟ ايه يا رب النعمه العظيمه دي يا رب؟ ايه يا رب؟ ايه يا رب النعمه الكريمه العظيمه منك دي يا رب؟ الواحد فرحان يا جماعه، فرحان ان ديننا فيه كل الفضائل دي، فرحان بالكنوز دي. زوجتي بتقول لي وانا جاي انت كل ما تتكلم عن عباده يعني كان العباده دي اخطر شيء في الدنيا. او لا اعمل ايه؟ انا كان واحد قدامه كنوز، كل كنز ملوش مثيل على وجه الارض. اما اجي اتكلم عن كنز الصيام ملوش مثيل، طب كنز الصلاه ملهاش مثيل، طب كنز الصدقه ملوش مثيل، طب كنز صله الرحم ملوش مثيل. نعمل ايه؟ كنوز ربنا اداها لنا، كنوز ربنا افاض بها علينا، هنضيعها؟ ها قيام الليل لازم ورد، الصيام اثنين وخميس ان شاء الله او يوم في الاسبوع باذن الله، ذكر الله في جلسه الضحى اول ما تكبيره الاحرام، اول ما التكبير في الاذان يجي ننزل عشان ندعي وعشان نصلي السنه ونلحق الصف الاول وتكبيره الاحرام. ما ننساش يا جماعه هذه الكنوز اللي احنا كلنا عشنا فيها وتدبرنا فيها وعشنا معاها 10 ايام، كانوا 10 ايام من الجنه والله يا جماعه. الحمد لله والشكر لله، ان شاء الله باذن الله باذن الله هناكل بقلاوه يوم القيامه ان شاء الله باذن الله، لما نيجي نلاقي كل الحسنات دي. يا بخت اللي صلوا واللي صاموا كل سنه وانتم طيبين، يا اللي قمتوا الليل مبروك، يا اللي صمتم مبروك. الواحد ساعه يوم عرفه وعرفه يوم عرفه والمغرب بيقرب الواحد قلبه كان قلبه مرجوف. ليه؟ مرعوب. احسن يعني احسن اول ما الاذان ادى الحمد لله يا رب 9 ايام عندنا على الصمم يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، 9 ايام في ميزان العبد ان شاء الله يا رب بإذن الله يا رب القبول يا رب. من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه. يلا يا جماعة يلا، موسم من المواسم الخطيرة جه وخلاص بيقفل وبيودع، المواسم ما بتخلصش وما بتنتهيش، وكرم ربنا واسع وياما لسه المواسم جاية بإذن الله. نقوم بقى ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم، اللهم يسر لنا صلة أرحامنا، اللهم يسر لنا صلة أرحامنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا، اللهم إنا نتوسل إليك ألا تجعلنا ممن يقطعون أرحامهم، اللهم أعنا، اللهم أعنا على صلة أرحامنا يا رب، اجعلنا ممن يصلون ما أمرت به أن يوصل يا رب، ويخشونك ويخافون سوء الحساب، اجعلنا من واصل الأرحام يا رب يا رب، اجعلنا ممن يبل الأرحام ببللها يا رب يا رب يا رب. أعنا على القيام والصيام والذكر والشكر، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. اوعوا تنسوا العشر مكالمات الليلة بتوع صلة الأرحام، تخليص الرصيد على صلة الرحم. يا رب يا رب يوفقنا كلنا ونعملهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل سنة وأنتم طيبين. الله أكبر الله أكبر. لا